Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Kaut ko vēlēties هل تحب أن تدخن؟ Vai jūs vēlaties smēķēt? هل تحب أن ترقص؟ Vai jūs vēlaties dejot? هل تحب أن تتنزه؟ Vai jūs vēlaties iet pastaigāties? أحب أن أدخن. Es vēlos smēķēt. هل تريد سيجارة؟ Vai tu vēlies cigareti? هو يريد شعلة نار ولاعة. Viņš vēlas piesmēķēt. أحب أن أشرب شيئا. Es vēlos kaut ko iedzert. أحب أن آكل شيئا. Es vēlos kaut ko ēst. أحب أن أريح نفسي قليلا. Es vēlos nedaudz atpūsties. أحب أن أسألكم شيئا. Es vēlos jums ko pajautāt. أحب أن أطلب منكم شيئا. Es vēlos jums ko lūgt. أحب أن أدعوكم لشيء. Es vēlos jūs uz kaut ko uzaicināt. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Ko jūs lūdzu vēlaties? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Vai jūs vēlaties kafiju? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Varbūt jūs labāk vēlaties tēju? نريد أن نذهب إلى البيت. Mēs vēlamies braukt mājās. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Vai jūs vēlaties taksometru? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Viņi vēlas piezvanīt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.